وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون مشركين وكان دزلنا خد سحت محرمات بالكريوه بحيرا سايباد وسلاد دا بطون پنوم من دیا شودینا یا دنور بی اکن اخلوس کرد باز دا بندرا بی حروم شد او چه دیتا بی اکن مطلبات و نوشلا چه چیر تا پیهمبار تا روششتا دی پیهمبار نا پشتنا و کشتا چه دا حروم دی و کدانی حروم دی بی اکن آقا دی پلور نکو پا تقلیل پر لوس نوی چه پلور نکو مداز کردی می خدا وی لیار نشی پر شولا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、رسول الله مراد لك الحكم للرسول من تحليل ما حرمتم جاء تحليل ده ايه شيء تتوس حرم كرا ده كنا خداي رسول خدا حلول بلي قالوا حسبنا ما وجدنا علي اباءنا حسبنا كافينا كافينا من ده برا ما اغا طريقا وجدنا علي اباءنا چپا من مخلالنا نكينا من دري دي من الدين وشريعته اما وجدنا نمبرال کا دین و شریعت تعمیر پر آغا دین و شریعت کا فیدہ آمی درد چپلے کم پلارے نکے میں کرا چالاورا دا پلارے نکے میں کم پلوڑ دی اللہ پا کرد بوندے کو قال تعالی اولو کان اباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يحتدون احسبهم ذالکا ولو کانا دیتا شراو کر علامات چدا حمزہ دے سپام پا حقیقت سے کرا داغا پا بلا جملہ معتوف علیہ بندہ خلا دو دو دا مقدرہ دو احسبہم ذالکا دے پلور نکر کنا مندر بے عدید پر کفیشی و آد جواز دے پر دلیل دا ولو کانا اگر کا پلور نکی کنا رندو کنو بیا ولو کانا اباہم لا یعلمون شئین ولا یحتدون فاگر کبھی کنا پلارین ہے کن دی چپ احسا شیب دے نپیزم فهي تشبه النبي يجي ولا يسي تليار ويرميمي ولا يحتلون حقا يسفا من كارده پر ذكره چه داخل اكافي دا فلور نكذي چه غلط تشوي بيتا پا غلطا پسي فلور نكذي اكا چه كرا كان ديتا پروتي بيتا کرده تون پسي تريه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا احتديتم إذ إيمان ولا حرك عليكم أنفسكم توس لازم شيء تحفل ذنه سرا نحبل ذلك خيال وستيز عليكم أنفسكم دا عليكم اسم فيل لجار مجد خواه اسم فيل مجد خواه كنا اذنوا أنفسكم اي احفظوها نحبل نفسي حفظات وكيسا وقوموا بصلاحها ودحبل اكا نفسي دي صلاح من اكنا دي تاودا ريسا لا يدركم من ضل توسط ذرا نشتر سولا آغا چكيم خطو شوي دي كم غمرابي اذا احتديتم تسيطات بالبهدات من الويسا باندر حق مريض وصدرات مشتر صورة ظاهر خداس مالي ميري كباس يتبع خبلا من السيخ ويتبع بهدات من الويسا نرسي كمريض كو كبديني كو كنا ايه مريض بديني تو تزرات مشتر صورة كيلا المراد لا يدركم من دولا من اهل كتاب تو سزاران نشید بودا کنا چی کم آلی کتاب خطو دی یهود نصرا مسلمون بے کنا ورسلا چی آرہ سزا مسلمون شلائی مسلمون شوئی کنا ایزیتا منا بے واح نبی مسلمون دل علا پا تبی کن چی ایدی گمرئی تو سزاران نشید رسا بودا وکیل آل مراد غیرهم مراد بے نکر غیر دی آلی کتاب ندی نیر عام کنا سیچ گمرئی کو لی حدیث بی سالبار خوشنی سآلتو عنہ رسول اسم آخر مئی ہے سالبہ خوشنی کی موہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیعیت پشتنا ہو کرلا فقال ایت امر بالمعروف و تناہو الملکر تو سے دیشتی امر کیسا و دیبادی رمانے کوئیسا

ダイエットハワラコロデコンダトウサマルのウォーカスロエテファカンダーがマッシュのサミパジョモディーズレンウォーシスピナザレジョモアガヤサラカナファンディクロロチェカラマケタオパスロールエカビレタハバラウォーカーチェトスライパプロキシェビモーショーカナミステワセティナマステウォーカーオパハクワラスドアカビウスプロロカナオダイビサカナマナトロカラウダサマンデモクリササマリウタハカカビレサマニオユカナスプロロスプロロパラシェカハダウォーカトアカハダカシサマラカシカハダカサマラカシネトサマンピラウィジュムノコシェパリシアジュミクラシワディサラジュムネスタウェテウェチミルカマルギリホーディミスリホトシュジョマデルカラダアジョンホトスミスタカンパサマンシュノクロアマケフチミスタジョムダルカラエレガワシュレスラパパランジャーオラディミロスハレキサラベサンタモカリマルベサンタピュースウラエワラサダワドベチジョミデルカラダデケチミシェカラリスメロカラダオディワシヤベジャムリキマシティナティーズはシウエットでシウワシアウェンカーのチミシャジョムダロクラシュワジャワタハキポモディーブンでシャイドニーポモンケーブンでカサビポワカラポワラサイブンでシャイドニーチェタシドンテルカシャジョムユクラシドンフォニビエケパディカサモンチェクスカサモキスタカサミウクロキミシャジョムダミラシュワセミダバーデオカンエデゲマリウワラサビユーザーガサンガダジョムリドダスピンでジョムプスナーのキャッチでジョムチャーデルだ。ジャープンキューブンキューブンでハーサー。アハサリウスのキャラはシア。テミミダリウキャラ、アディブネアバダ。バダイブネアディ。パサリプセベラチアジョムホテントセジャワツウキャラとセポプンキューズルハスクラダ。レポティアレベサントウクロキャラ、ハディウィウウストル。ウチワキアド、ダジョミスペゼルゲルブネハスクラダ。アミルミシンカークルーカラチミスラジョミルスタミルマザーランダウノエンカーナコジマザーランダウノダジョミルカラミルナカラダディトセムギナメカラウパーシカミルマナワイカチジョモウサラファミスマイセブナカラダカナメパミルボディサイドネットチェサイドメテルカパシャイドリミルギナミラワナカラカマザーランケチハバランダシカナジョミミリンカーウクロ、ヘシジャワツォ、エスミシアがハイカッベネミカチダミリンカラダ。ウェチウェナカラメンダリジナルカラメンダカナ。エスダガワシュン、シェイカナダガマデヨンシュジダイミズダ、ファナ。パイセミスカラダパネラン、モケチトスナメナカラ。エモカネメカナロウバダソ、パディブネシェイドンシュパイブネカサムソ。アヤタのショケティでもカレバフェダテリカファイサラカイファイマラ。ヤヨレディナムノエイマンダレシャハダトバイニクムエザハダラハダクムモトシャダトマズダダダマラディエシャハダディザマラフィワハバラボディシェイドンカイムカウェルシェイドンフィワハバラボディジュラウェルナカサウドケリカエベサリュベレチトサクシリセカナフィハバラボトサガワヒダカエシャハダエシハダでトスポミュールシェエダハダラハダクマモトジェケラロシー、キャラケナハゼルシー、ユカスタフトシェマーガトムレウケナ、チャタワシヤスケウヨハバラボンデセケナシェイドンガゼベベザカサピチャーディザカサワシノガザワモカラカシハダでバイニクムエダハダラハダクマモトダシャツモザタバイタシャイディホコワキアボディケリケナパキマワキアボチタカラハダクラシュエテパムドウスラシュエケナチェネパデハバシャダソドミウガシャイメウクロダシャダツケラフォバヤボンデショウフシャラボンデショウダシャイメハスクロダカザベベルクラダシャイメケナパアリアボディベルクロケナシャーラットは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、キャッチャーは、

ا ل ب د ا م ي د ا ز و ق ا س ن ا ل د ي س ر ي ك ن د ا ب ي و ق ا س م ي ن ا و خ ر ي ع ل ى ح ي ا ن ت ا ل ش ا ه د ي ن ف خ ي ا ن ا ت و ق د ر و ي غ د ي ش ه ي د و ن ي ب و ن د ي چامو ش ك ن ا اذي ك ا س م ي ك و ي ن ك ي و د ي ش ه ي د و ن ي چكيم كنا قسام كدوا اي ق د ر و ي غ د ي خ ي ا ن ا ت بريش ستا د خ ي ا ن ا ت يكرا دا ويقولان ودادا ويكي لشهاتنا حق من شهادتهما دوتا خسيدين سا قسمين دي マラシャタカサムダエミスカサミチャーガンデルシクタリポカサムナエミスカサミデルリナシジカナラシャタナヤミナハコアザコミシャディケポカサムナウマトデイナウミスカペライスインダカラミスカナベルコシカサムカラダウマトデイナウズナハカキリヤミンミスポカサムシェカナパハケナタジオナカラミンベルポハカカサムカラダんえぜんれみなずわりみん。みべぱでわしゃかてれかみぱはけとらいかれぱでわかみぶざれもりなり。だかなささりでべるこかなおじゃふらさ、かさんさらだはばれてるでうこ。あらまなであっぽすあやまなばなり。りゅうはでるもたぜらあらわしやきいすねね。がわだじゅうこずんかでるらさり。ぱぱらせくんばかすんだがわじゅうこ。サードバイネコン、アラカンハバダ、マラディカンアマサラダ。ウォダガワビセキュラビパカダアマサラエカン、セカン、シャタマカン、マラハザシュワダ。アウユシエレヘマ。ヤダワシヤトウコイタ。エディベカスタメン、アレディニー、アウヘレヘム。デフォルディノウエビカプリ、デュケリカリビディブルディノウラカレ、アダチェリ。エンファケダホン、カテラフォルディノウエディミンデル。でサファリンはなしサパーダーやベルトラザレスピシュマダーのピドキリ。だとはかすんかなぼもかなかきさぼんでハバーかきさべとか。かちれがとわらさえでかさらんじゃじゅらしら。ばえなたばわらさと、しゅいへま。かちれしゃくまにうらさかなぱでしゃだって。ふだう。あんなまはな。わらさえでわぼくらってでさえもへやなくらだ。エミューミューキャンメテメリダーティビヤカンハイヤカラオオデホカラオタジャリリヘナタビアデシェンプレシポーハトカボネアオデフィラシャクセンヤプレクレデシジェカンチャタダシャチャタカナウェルカラダザマンアンラマシェタオサラホパデブモルモデ、パデブレポネチュー、モリミサワシャクラウェチザハイプキタワラサビサ。ダセウェノエディレクトネカナ。ダミサプロモリザワシャクトジザハイプキタウェキセカメトソナラサウェレカナ。アウティジナダカ、ダデビューズ、ダトセキヤナカダ。オダランゲパデゲン、ハバラシェイケナ、モリテウェリ、パダハトザビズニサ。ファリアハレファベディデカサンメルコビア。ミスパダシディーキャナミシヤタカラヤカナミザカサンキチェムリケミサバシヤトウチダヘプンキダウキサバシサビハルシファインオトリアラアマラツディビヘマカチェレツラハルスラパアラマオパナシツディボニチディホダダリアタセミナクリビアガシャキミスカドワポクラチダメンパクラザカナアリサンガジャワツォやいけべるかちみさむりはしゃっこちだぷんきたべるきさ。えらじパスラウスラケモトホエカナ。パモモデホポポリセハスカラダ。ファダヤビアドワポウクラマリンマラサビ。ファダヤベディドワウクラダシャンラフォー。ディーカンドワウクラケナ。チライベルケビンコウトサムレベルケビンコウディケデパラ。アテベリービーカステラフンキタウェルキサー、ミホパブダマルカラダ。エンカラダマリウォルサイカチナーとセザスネディウィリ。ビハラファアカラブルウォラサテ。オーラサウィキキムルデウォラサウィキナー、オリアンメルデウ。ビアダカサミルコ。アラケズブリポケズブチトズルビウリディ。パディブリサイドルフルカセイドニウォルサウィキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ و س ت ك مايدا هو و ك س ا م ر ك و ب ا ل س ت ك ي ق ح ب ل د و ا ب و ج ي م ي ف ل ا د ا ش ر س ت ي ن ي د ا ي ا ت مطلب د غ د ا و ا ل ح ك م ث ا ب ت في ا ل و س ي ي ن ح ك م إ س ا س ب ت ا ب و س ي ي ن ش ك ن ا رايك مريض و ق ت ا و س ي و ن د م ك ر ا و ي و م س ق ط في ش ا ي د ي ن ب ش ك ر ب ش ا ي د و ن ش ه والحكم ثابت في الوسيين حكم ثابت في الوسيين يعني كان كسام ومنسوخت في شهيدين فشاكي دعوة عرب شهيدين وحبي كسام كوكنا كسيك مدعي ذاك نفاب ودي شهيدون خودي كنا ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك ولكن هناك اشياء تتغير على الملاك هذا هو الضروري ندو واعتبار صلاة العصر للتغليز هذا تغليز بقرار دو كنا تغليز بزمان دا تغليز بزمان تغليز بالمكان كان دارا ودا خلق پا قسمه بونده یا پشده بونده دير جريدي بو عنوه نكو كنا بغتر چه دا خيدي بموتا پا جماعت سرو كوي یا قسم پا جماعت سرو كوي كنا امودگار مزل بادا یا جمير مزل بادا كنا ت ع ل ي ب المكان ك ل ش ي ت ع ل ي ب المكان ك ل ش ي يجب ان يكون هناك مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言ってくれたら、誰かが言っエスラパサパラウンソウ、ワマネサランヤネ。ファマトサミビアルネセキアムスリムン。サミパダセカワトシムレドロジャリカムスリムンリビ。ダハディカソウエルバーポティリ。デテカノワシアトクロ、サマニウェルコチダメカビレットウォラサリスタ。ファラマカデマベタラカティ。チェカラザサマニロロロ。ファキドゥジャーメン。メンフィルワ。HIV、ジョミーカン、アレンミンドパサマンシェ。マホスンベザーボーチ、ディスレレカプトレボンデガンドラウ。チキメガンアカレカ、ジョマダプシェダーラマッチ、スレレプトレメカナガンドラダ。パカラシェベテリキリビゲチ、イシュジャークリワ、ファラファイルメソン、エデモカレマネメソンジャーガチェケナ、サマニーロウラダホジョミンスタ。でも、キャリーキーミスタージョンダーカー、ジョンダーカー、キャリー。ファイルベダイアタマディルソン。キャリーレカラー、サイドルポテコチ、サイドニベアダカサミル、カサミルクレガ。ファアハラハマ、アイウネベテルカサミルクレガ。ソマワジェルジャマドモカ、アジョンポマカシピドソン、ユーザーガファンガ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي فاين عثرا على ان مستحق اسما فاخران يكمان مكانه من الذين كان دبر نبيل شر فقام رجلان من اولياء ميت ثاني بدو تخداوي كان ابي مديون دي واغا منكر دي كان دغورا دواسيون كان عديد وداك دغ مديون چې میرونه کړه دا به موږ چې نیمه ډیره کړه کنه هغه شهید دوی خو شهید خو ستانه پای باندې قصاب روغرو به دوا کسنه ودرېدل دا اولیاء د سامینا او خلفا به دې دې ور کړه کنه چې دا جمع در باندې خارص نه ده او فی روایت ترمذی وقام عمر بن عاص ورجل اخر منهم بي عمر بن عاص يبل صلى وكان ابو ذر فخلفا قصاب وکړو وقال اقرب الى دابر ته ډیر ور ندی وی وفي روایت فمرزا أسامي بمرسو فأوصى إليهما بأوصياته كوي ديك ديك نصرانيوتا وأمرهما أن يبنها ما ترك أهله أمرتو كوي ديك نصر ورس ويسا دامو شكي مون بشاية مو كبيرتو ورس ويسا فلما ماتا أخذ الجام شكلا مرسو دي أجوم سنبول كلو ودفاع الآلي ما بكيا أبوت سمالي كنا كيلي كبيرتا ورس ويسا ذلك أدنى أن يأتوه بشهات على وجهها ذلك الحكم المذكور دا حكم جدا كم فو ذكر شو من درد لمن رسته شا قصد ورساوه تا برگونيج كان چره ده اكنا احمد شده اكنا درويه جواد شو خيانات جواد شو اكنا او ده دواق وولر لبيا كتو سه قسمينا پا درويه غا قريب اكنا و ايه اكنا دواق كلا چنا پا درويه غا منيو كي دا شاق پا مشكي مشار وكلا دا يامير بنده اكنا خاصه بیا پاتې دونې یو کله کسان یو تر ګوتو ورا ثابت ا علاوه کوي چې په داسې کله حکمت تا پاتې مونږ به لاند نه کړل کنه چې کا په درویو غدا کبر شته دا کسان یې کبا سره ته مو شو کنه چې دې حکم د حل صحیح وي چې کچره سبوت مو راځي واپس لا بیا د ور باندې کړل شي کنه یې په درویو کا فهم چې نو کاوال نه وکنه خبره به صفا کو کنه ذالک ادا حکم ګډول دارت يمين ورثاويت أدنى أن يأتوا بشهات على وجهها أقربو دا دير نزدي دي خبرت أن يأتوا شروري به أي شهود والأوسياء شهيدون كسا يا وسيون كسا بشهات كنا أو شهيدي وسيطا أبي فسي خطر إكابن دي كو ويشي كنا كفا ليك من وكا تثبوت مدار جربيغا جواب سي داني من أصل را الذي تحمل وعاه كنا عليه آه تكيما كنا دے پزوں منے برکڑی دو آٹھ دی بی بے پرے آ طریقہ بنے کو من غیر تحریف ولا خیرت من پاسے بے بدن کو پاسے بے خیرت کو او ای خاپو ان تردا بعد ایمانہم او اقرب الہ یا دیرے دے خبرتا ای خاپو چ ڈرے جی بے دا اس یا ودا خیدن بے ڈرے جی ان تردا ایمان که میشه که میل بکنه و پاس نیشی میشه که میل مردود نیشی مردود بشه که که میل بعد ایمان پاس که میل دینا علا ورسته لمدعین این ورساوی تا چه ام مدعین دی کنه امو کسام که پدر بیاو که جواد شی کنه بیابل وره بکنه کسا ورساوی تا رگوده شی کنه انتره دا ایمان بعد ایمان هم رب نہیں کہ قسمینا پاس سے قسم دی اور اسائے بندے چا مدعین وی بارے جی مشکل کہ قسمینا کہ دے مردود سی ہاتم بشی فیحلفون علی خیانتہم وکذبہم ہابے کہ قسمینا کو دی خیانت بودے دی کذب بودے لگا دو تے کہ اے قسمینا او کر کنا پرے شہید دوروں تے تے شہیدن تے تے تو جم کر دا شہیدن نہیں ایک اسمیر کچھ تو پکنا پدر بھی آقا سام کرو تو کرا پخیارات مدے کا سام کرو